الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 80 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن أبواب الزكاة. تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة النقدين الفضة والذهب، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ويزكى المحرم من حلي وغيره للمباح في الأظهر. بالنسبة لحلي النساء، اختلف العلماء في حلي النساء، وهو ما تلبسه المرأة للزينة. مو شرط تكون لابسته مباشر، ممكن تكون أعدته للزينة. يعني ممكن عندها مثلا مجموعة من الأساور تلبس تنتين وتخلي تنتين تخبيهم مثلا، هذا كله اسمه حلي المرأة. فعند الحنابلة تجب فيه الزكاة مطلقا، تجب فيه الزكاة مطلقا، يعني إذا كان أكثر من نصاب تجب فيه الزكاة دون تفاصيل. وعند الشافعية لا تجب الزكاة في الحلي إذا كان مباحا، فإذا حرم، لأنه ينقسم عندنا إلى قسمين حلال وحرام، إذا كان حلال فلا زكاة فيه، وإذا كان حرام، مو حرام يعني أصله حرام، لا يعني استعمل في حرام، فعند ذلك تجب فيه كله لا في الزيادة فقط. وهذا يعود في عند الشافعية إلى العرف. فننظر إلى المرأة، كم عمرها، وكم تلبس أختها وبنتها وزميلتها، يعني الذين مثلها في الحالة الاجتماعية، بنت خالتها، بنت عمتها، في عوائل معينة عندهم مثلا إذا لبست المرأة ما يعادل نصف كيلو من الذهب مجموع ما عندها، يعني من خواتم وأساور وحلق وكذا وكذا، ما يعادل نصف كيلو تقريبا، بعض العوائل عندهم هذا أمر طبيعي، فهذا في هذه العائلة يعتبر مباحا. فمن كانت تملك من النساء مقدار هذا المقدار من الحلي الذهب والفضة فلا زكاة فيه. بعض العوائل مستواها الاجتماعي أقل، يعني إذا ملكت 200 غرام، يعني قلنا الزكاة حوالي 87 للتسعين، اختلف العلماء بين 87 و95 غرام تقريبا. إذا واحدة عندها 200 غرام، بعض العوائل 200 غرام يعني شيء كثير، هذا هو الحد الأقصى عندهم. فإذا لبست المرأة من هذه العائلة أكثر من 200 غرام تعتبر مسرفة في حقها بالنسبة للعائلة، فيحرم عليها وتجب الزكاة في كل الذهب، مو بس فيما زاد عن 200. هذا هو الملخص تبع مسألة الحلي. طبعا الشافعية استدلوا على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها أيتام تربيهن، أيتام بنات يعني يتامى من البنات تربيهن، وكان عندهن ذهب وكانت لا تزكيه، وكان ابن عمر أيضا لا يزكي حلي نسائه. وسئل جابر بن عبد الله عن حلي النساء أفيه زكاة؟ قال لا. عند الحنابلة أخذوا بالأحاديث الثانية، فالشافعي جمع بين الأحاديث أنه إذا كان الحلي مباحا يعني ضمن المستوى الاجتماعي الذي نحن فيه، يختلف باختلاف البلدان واختلاف العوائل واختلاف الغنى والفقر، هذا عرف، يعني العرف يلعب دور فيه. فإذا كان ما في زيادة في العرف، يعني مثلا عندك في بعض البدو عندهم في العرف لما تتزوج المرأة يهدونها عقدا من رقبتها إلى سرتها كل ذهب، عندهم هذا أمر طبيعي عادي جدا، بينما عندنا في يعني في المدن هذا يعتبر إسراف كثير، وزنه يمكن كيلو ونص كيلو ما بعرف، كثير كبير. فعندهم عادي فلا يعتبر، فعندهم مباح لا تجب فيه الزكاة. وعند في أهل المدن إذا كان هذا غير مألوف فيحرم وتجب فيه الزكاة. فقال شيخنا: ويزكى المحرم، فكل شيء محرم يزكى، من حلي ومن غير الحلي. الحلي يعني ما زاد عن العرف، وغير الحلي مثل بعض الناس يأكلون أو عندهم ملاعق أو صحون صحاف وكؤوس من ذهب أو فضة، هذا يحرم. المطلي، المطلي بالطلاء ذكرناه من زمان إذا تتذكروا، إذا كان الطلاء رقيق جدا جدا جدا مثل الآن بيعملوا طلاء بالكهرباء، فعبارة عن ذرات متراصة، يعني لو حبيت تذيبه وتخرجه ما بيطلع منه شيء، ما بيطلع، يعني غرام واحد بيطلي لك طقم كامل، فهذا لا شيء فيه، يجوز، يجوز شراء مطلي خالص. أما أن تشتريه وأنت تطليه فلا يجوز أنك تطليه بالذهب والفضة. إذا اشتريته مطلي خالص جاهز، إن كان ملاعق ولا أقلام ولا ساعات، بحيث لو ذوبته، قال العلماء يقولون لو عرضته على النار لا يخرج منه شيء، فعند ذلك يجوز استعماله، إلا إذا في إسراف وخيلاء. خيلاء، هلا الخيلاء بحث ثاني تماما غير موضوع. كل ما فيه خيلاء، لو كان فقير الإنسان لابس شيء لباس فقراء ويختال على الناس يحرم عليه، ولكن لأن الذهب عادة يعني يسبب في القلب خيلاء ذكروه معه، أما هو ليس له علاقة حقيقة. المهم إذا كان الذهب محرما مثل الصحون والكؤوس والملاعق أو الأشياء التي يجعلها الناس للزينة في البيت مثل الفازات، هذه المزهريات، بعض الناس يضعون تماثيل من الفضة في البيوت، فضة صافية يضعونها منظر، غير إذا كانت حيوانات. طبعا الحيوانات فيها كلام كبير للعلماء أنه لا تجوز أيضا، يعني صورة مثلا غزال مثلا أو فيل أو كذا، هذا فيه أرواح، هذه لا تجوز. لنفرض أنه كانت شجرة من فضة أو كانت طاولة من فضة، شكل يعني شكل طاولة محطوط على المنظر، هذا لا يجوز، يحرم استعماله إن كان ذهبا أو فضة، يحرم استعماله للزينة، حتى المكحلة للمرأة يحرم استعمالها. إذا خلاصة الموضوع أن الذهب والفضة لا يجوز استعماله أبدا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم يعني للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه في يده اليمنى ذهب وفي اليد اليسرى حرير، وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالمرأة يحل لها الذهب والحرير ولكن بالزينة، أما بالاستعمال لا، لا يجوز للمرأة أن تأكل بملعقة ذهبية، أما يجوز لها أن تلبس قرطا من ذهب أو عقدا أو أساور أو خواتم، يعني تتزين بها، أما تأكل بها تستعملها في مثلا أدواتها التي تستعملها في البيت يحرم عليها، وكذلك الزينة. أما إذا واحد اتخذها كنزا، اشترى بعض الأشياء الذهبية أو الفضية وخبأها لا يستعملها لا للزينة ولا لغيرها، اشتراها كقيمة مالية يريد أن يبيعها في المستقبل فيربح بها مثلا، أو يدخرها ككنز ويزكيها كل سنة، هذا جائز لأنه لم يستعملها في هذه الحالة. قال: ويزكى المحرم من حلي وغيره لا المباح في الأظهر، يعني المباح مثل قلنا خلخال المرأة مثلا زينتها كذا، هذا جائز، هذا لا زكاة فيه. فمن المحرم الإناء والسوار والخلخال للبس الرجل، الرجل لا يجوز أن يلبس من الذهب شيئا، ويجوز له أن يلبس من الفضة خاتما فقط. فإذا كان عنده عدة خواتم من الفضة مخبية في البيت يلبسها واحد تلو الآخر، يعني اليوم لبس اللي فيه عقيقة حمراء، بكرة لبس اللي فيه فيروزة، بعد بكرة لبس اللي فيه زبرجدة، يجوز. أما يلبس أكثر من خاتم بآن واحد أيضا هذا يعود للعرف. فإذا كانت البلد الذي هو فيها تعارف الناس أن الرجل يلبس أكثر من خاتم في يده، جاز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم فضة في يده. وإذا كان العرف يستغرب ذلك، يعني ينظرون انظر هذا لابس خاتمين ثلاثة، إذن هذا لا يجوز له أن يلبس إلا واحد واحد، ولو اتخذها في بيته عدة خواتم يجوز بشرط أنه ما يلبسها مع بعض. واختلف العلماء في حكم خاتم الفضة، فعند الشافعية يسن لبس الرجل الخاتم الفضي في الخنصر الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل عندهم. قالوا ويضع فصه من باطن كفه، يعني هكذا هكذا أفضل عندنا. ولبس الخاتم في غير الخنصر كالبنصر وما شابه يجوز مع الكراهة التنزيهية عند الشافعية. قال الإمام النووي في شرح مسلم يحل ويكره تنزيها أن يلبس الخاتم في غير الخنصر. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خاتم، أول شيء لبس خاتم من ذهب، والصحابة اتخذوا خواتم من ذهب، ثم كرهه صلى الله عليه وسلم فنزعه ونزع الناس خواتمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة كتب عليه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر واسم الجلالة سطر من تحت لفوق حتى يكون اسم الجلالة في الأعلى، وكان يختم به الكتب، عشان هيك اسمه خاتم. خاتم يعني مثل الختم اللي بنعمله الآن بالمطبعة. كانوا الملوك لا يقبلون رسالة من ملك أو من رئيس أو من نبي أو من غيره إلا تكون مختومة، فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم وكان يختم. شو يعني يختم؟ يعني لما تنتهي الرسالة آخر كلمة فيها بعدها مباشرة يضع الختم، يعني أنا كتبت إلى هنا فقط، أي كلمة زائدة تعتبر تزوير. يختم الكلام بالختم، يعني ممنوع الكلام بعده خلص، أي كلمة بعده تعتبر مزورة، هذا معنى الختم. فالأحناف عندهم، الأحناف أخذوا بحديث إلا أن يكون ذا سلطان، كره النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إلا لذي سلطان، فقالوا الخاتم كان صلى الله عليه وسلم يلبسه بصفته حاكما، فلا يجوز لأحد أن يلبس الخاتم إلا إن كان حاكما له سلطة معينة يريد أن يختم الكتب. الشافعية قالوا لا، هذا سنة مطلقة ويجوز للرجل أن يتختم ويعتبرها سنة ويأخذ عليها الأجر، فهي مسألة خلافية، يجوز للرجل إذن أن يلبس خاتم فضة. أما الذهب على الرجل فمحرم قطعا بإجماع المسلمين. هذه يعني ملخصات لهذا الموضوع الهام. قال فمن المحرم الإناء والسوار والخلخال للبس الرجل. فلو اتخذ سوارا بلا قصد، واحد معه فلوس زيادة حب يخبيها ذهب، راح اشترى سوارة ذهب وحطها بالبيت، اتخذ سوارا يعني من الذهب تبع الحريم، بس الرجل اشتراه وما عنده زوجة يعطيها اياها، اشتراه هيك، اشترى سوارا اتخذه بلا قصد حطه ببيته بس هيك مجرد، او بقصد اجارته اشترى مجموعة اساور او عقود عشان يأجرها للحريم، كل واحدة عندها فرح بأجرها، ماشي، لمن له استعماله فلا زكاة في الأصحي، أنه ما مو مال نامي يعني بالنسبة له هذا ما صار في استعمال، إلا إذا قصد اتخاذه كنزا، إلا إذا قصد اتخاذه كنزا، إذا قصده كنز إنه هذا فيه فلوس وبعدين تبيعه كذا طبعا تجب فيه الزكاة إذا كان أكثر من النصاب. ومثله إذا بتلاحظوا الآن بعد في آخر الدرس هذا حيجي معنا إن شاء الله أنه المجوهرات غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة، اللؤلؤ، الزبرجد، الياقوت، ولكن الآن في زماننا الألماس، قطعة من الألماس إذا كانت مصقولة بشكل جيد وما فيها شوائب وكذا، قطعة صغيرة مدري كم قيراط ثمنها نصف مليون ريال أو مليون ريال، بيعطوك شهادة معه ومعترف في العالم فهي كنز، فإذا لبسها الشخص اتخذها على أنها كنز كما يفعل بعض الناس بعض الأغنياء ما تفرق معهم، بعض الأغنياء عنده مليارات يلبس خاتم ألماس للزينة مو للكنز، لأنه عنده مليارات، هذا ما في عليه زكاة. أما دي درويش مثل حكايتنا بيجمع نص مليون بروح بيشتري فيه خاتم بلبسه بيده، كل ما شاف واحد بيعمل له هيك، أنا نص مليون في معي، هذا كنز. فالكنز هنا صار فيه زكاة، صار فيه زكاة. أما اللؤلؤ الكذا العادي، عقد من اللؤلؤ، عقد من كذا، خاتم فيه زبرجد وحدة، قطعة ياقوت كذا، الياقوت أكسيد الألمنيوم بالمناسبة، فما فيها زكاة. نرجع لهون، قال وكذا لو انكسر الحلي. قلنا المرأة عندها 10 أساور يجوز تلبسها، ماشي، انكسروا تنتين، انكسروا تنتين، فلا هي عم تلبسهم ولا هي عم تصلحهم ولا، بس حاططهم على أمل أنه بدها تصلحهم بعدين، فيها زكاة ولا ما فيها؟ قال ما فيها، لأن صورتها لا زالت صورة حلي، صورتها لا زالت صورة حلي، فليس فيها زكاة. ويحرم، طبعا في قول مقابل هذا القول، هذا قول الأصح، في قول صحيح مقابله أنه يجب فيها الزكاة لعدم استعمالها، لأنها فقدت الاستعمال، لما انكسرت صارت غير مستعملة فصار فيها زكاة. والأصح أنه إذا كانوا قاصدين يصلحوها في المستقبل ما فيها زكاة، وهي بتصير كثير مع النساء، يكون عندها طوق حلق مثلا كذا انكسر خرب ما عاد يركب، بتقوم بتأجده بتقول له لزوجها صلح لي هذا، لا طيب بعدين ماشي، فممكن يتم سنتين، بس سنتين هذول ما فيهم زكاة. ليش؟ لأنه يعتبر لا زال حليا ولو كان غير مستعمل. ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن، ثلاثة هذول كانوا من زمان، وقد ورد في الحديث أن رجلا يعني جدع أنفه فاتخذ أنفا أظن من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، يعني غطي الحفرة اللي بوجهه لأنه شيء مرعب، بصير شكله مثل الجمجمة إذا جدع الأنف، بصير منظر مرعب، فيجوز له أن يستعمل أنفا من ذهب. طبعا هذا الكلام قبل 400 سنة مكتوب، العلماء اللي كتبوه الآن نقول عنه إذا وجد عند الأطباء شيء يغني عن الذهب والفضة، كالأسنان، الأسنان أجازوها من زمان، الآن في بديل أحسن من الذهب والفضة لونا وشكلا ومضمونا، فإن وجد في الأنف أيضا ما هو حلال وطاهر ويغني عن الذهب والفضة فلا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإنما قدر بالذهب والفضة للضرورة، فإذا كان هناك بديل أفضل فننتقل إلى البديل الذي هو في الأصل حلال. يحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة، الأنملة يعني طبعا اختلف العلماء في تعريف الأنملة، علماء اللغة أغلبهم يقولون الأنامل هي أطراف الأصابع، أطراف الأصابع فقط، الإمام الشافعي يقول في كل أصبعة 3 أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان، فالشافعي يرى أن هذه القطع الموجودة في اليد في الأصبع، في كل أصبع 3 قطع متصلة بمفاصل، هذه عند الشافعي كلها اسمها أنامل، وعند علماء اللغة غير الشافعي يرون أن الأعلى فقط، طرف الأصابع فقط هو الأنملة، فعلى هذا الخلاف يترتب عليه الكلام في جواز الذهب، هل تجوز الأصبع كلها ولا بس طرفها من فوق؟ والأنملة والسن، والأنملة لغويا فيها 9 أوجه، فتح وضم وكسر الهمزة، وفتح وضم وكسر الميم، تضرب 3 بـ3 بيطلع 9 احتمالات عندك كلها تجوز. قال وأفصحها فتح الهمزة وضم الميم، أنملة، أفصحها أنملة، لو قلت إنملة إنملة إنملة أنملة أنملة شلون ما قلت تطلع صح، مثل إصبع، كلمة إصبع عند العرب 10 أوجه فيها، كسر وضم وفتح الهمزة، وضم وكسر وفتح الباء، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، اصبع اصبع اصبع اصبع، شلون ما قلت اطلع صح، ويزيد عليها اسبوع العاشرة. هذه لغة العرب لغة واسعة جدا. قال لا الاصبع، شايف هون حرم الاصبع، اجاز الانملة وحرم الاصبع كاملة من الذهب. قال ويحرم سن الخاتم على الصحيح. شو سن الخاتم؟ سن الخاتم اللي بيمسك الفص، الفص لما تحطه على الخاتم في حواليه مثل الأسنان تمسكه، هذه اسمها سن الخاتم. سن الخاتم إذا كان من الذهب يحرم الرجل، يعني نحكي على الرجل نحن لابس خاتم فضة والأسنان اللي ماسك الفص من الذهب، قال يحرم على الصحيح لعموم أدلة التحريم. وفي عندي حديث هنا من تتمة هلا بيجي معنا. يلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لواحد صحابي شافه لابس خاتم من حديد، قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق، يعني اعمل خاتم فضة ولا تتمه مثقالا، لا تتمه مثقالا. المثقال حوالي 4.4 غرامات، وبعضهم وصلوا للأربعة فاصلة ثمانية، يعني بين 4.5 غرامات و5 غرام، هذا مثقال. قال له البس خاتم فضة بس ما يكون وزنه أكثر من 5 غرام، مثقال 4.5 إلا شيء بسيط يعني. ويحل له يعني الرجل من الفضة الخاتم واحد وحلية آلات الحرب. كان من زمان حلية آلات الحرب تعطي هيبة للمقاتل فيتزين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثبت أن قبيعة سيفه كانت من فضة ونعل سيفه كان من فضة. قبيعة سيفه يعني أنت لما تمسك مقبض السيف بإيدك من تحت القطعة التي تظهر من الأسفل لما تدخلها في الغمد تكون ظاهرة في الأعلى، اسمها قبيعة السيف. والثانية اللي هي نعل السيف، الغمد آخر الغمد تحت، آخر الغمد بيت السيف تحت يكون في قطعة من الفضة، هي اسمها نعل السيف. فكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعل سيفه يعني من أعلى ومن أسفل كانت من الفضة. هذا من الأشياء يحل للرجل من الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة على حسب ما يتعرفون عليه. المنطقة يعني مثل اللي تلبس هذا في وورد بس حديث يعني رواه الترمذي وحسنه وخالفه ابن القطان فضعفه. حسن الترمذي وضعفه ابن القطان أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. أما تبع الفضة متفق عليه، فضة بدون ذهب. قال كالسيف والرمح والمنطقة. لا ما لا يلبسه، أما يزين الفرس، الفرس ما باللبس هذا لا ما بجوز، كالسرج واللجام في الأصح. طيب المرأة، قال وليس للمرأة حلية آلة الحرب. المرأة لأنه لا تتشبه بالرجال، ملعونة اللي بتشبه بالرجال وملعون الذي يتشبه بالنساء. فالمرأة وإن جاز لها في بعض الحالات استعمال آلة الحرب للضرورة ولكن لا يجوز لها أن تستعملها محلاتا بذهب أو فضة، يعني تحليها وتستخدمها لا يجوز. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، كل شيء اسمه حلي في العرف يجوز للمرأة أن تلبسه، من أساور لعقود لحلق القرط بسموه للخلاخل كل شيء. وكذا ما نسج بهما في الأصح، حتى لو اللباس لو بالعرف المرأة عند بيت فلان بيلبسوا عادة النساء لباس من حرير، يجوز للمرأة تلبس حرير، وأحيانا بيكون مطعم بالذهب أو بالفضة يجوز لها كذا، مطرز بالفضة أو بالذهب يجوز. وكذا ما نسج بهما في الأصح. والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه 200 دينار، يعني إذا كان كثير مبالغة لابسي أساور مثلا من عند الرسغة لعند الإيد كلها مليانة وسميكة وشيء تقيل، يعني أصلا مو زينة صارت. حتى النساء بيستغربوا لك ليك هاي ما بتفهم بالزينة مثلا، طبعا مع أنه هاي كلمة غيبة بالمناسبة يعني. فهذا صار مستهجن ومستغرب وزيادة عن الحد، فهذا لا يجوز، يحرم عليها. أما الحالات العادية يجوز. وكذا إسراف الرجل يعني في آلة الحرب يحرم عليه، يجوز شيء بسيط مو يقعد يسرف. وكذا إسرافه يعني الرجل في آلة الحرب. وجواز تحلية المصحف بفضة، يعني والأصح عند الشافعية أنه يجوز للرجل أن يجعل على مصحفه فضة. الآن موجود في الأسواق في مصر يبيعوا مصاحف مطعمة بالفضة من برا، بل عليها كلها طبقة فضة من برا، فهذا جائز حتى للرجل لأنه فيه تعظيم لكلام الله. أما الذهب لا، الذهب لا يجوز تحلية المصحف بفضة. وكذا للمرأة بذهب، أما إذا كان المصحف المرأة هي التي تقرأ فيه يعتبر مصحفها يعتبر مصحفا لها، يجوز لها أن تحليه بذهب. والطفل حكمه كحكم المرأة، فإذا كان الولد عنده مصحف ولو كان ذكر يجوز أن يحليه بذهب أو فضة لأنه هو غير مكلف لسه صغير. في هنا يعني مسألة، قال الإمام الغزالي، طبعا الإمام الغزالي معلومكم أنه كان من فقهاء الشافعية الكبار. الإمام الغزالي مو مشهور عند الناس أنه فقيه، هو في الحقيقة كان مجتهدا مقيدا في مذهب الإمام. يعني المجتهدون ثلاثة، المجتهد المطلق مثل الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، هو الذي وضع قواعد المذهب وبنى عليها المذهب، هو حط الأصول والفروع، هذا اسمه مجتهد مطلق. في مجتهد مقيد يأخذ أصول الشيخ اللي قبله ويبني عليها، بس مو هو اللي وضع القواعد، قواعد شيخ وحط له إياها. منهم الإمام الغزالي، إمام الحرمين الجويني، هؤلاء مجتهدون مقيدون، يعني يبنون مذهبهم على نفس مذهب قواعد الإمام الشافعي. فإذا في مسألة جديدة صارت بيستنبطوها نفس قواعد الإمام وبيلحقوهم بالإمام، سموهم شافعية. الثالث اسمه المحرر للمذهب، مجتهد محرر مثل الإمام النووي، يأتي إلى النصوص فيجد فيها قولين للإمام الشافعي أو ثلاثة أقوال، أو قول للشافعي قول للغزالي قول لإمام الحرمين، فينظر في الأدلة ويرجح أحدها، هذا اسمه يعني محرر المذهب. فالإمام الغزالي قال ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن، عنده يجوز كتابة المصحف في ماء الذهب تكريما وتعظيما لكتاب الله. قال وشرط زكاة النقد، شرط زكاة النقد قلنا الأول نحن النصاب، وشرط الثاني اللي هو الحول، أن يمضي عليها حول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود. قال ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ، مثل ما قلنا قبل قليل الجواهر ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة كنزا كالألماس في زماننا. والألماس همزة ألماس، الهمزة واللام أصلية ليست أل التعريف، يعني مو اسمه ماس، هو ليس اسمه ماس وحطوا له أل، هو اسمه ألماس، فلما تعرفه بتقول الألماس، هي من الأخطاء الشائعة عند الناس بيفكروا أنه اسمه ماس وبيعرفوه بيقولوا هذا الماس حلو، لا تقول هذا الألماس حلو، همزته أصلية ولامه أصلية مثل همزة أحمد. طيب هون في مسألة جايبة الشيخ، قال ولا يجوز تثقيب الآذان للقرط، وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب. طبعا اختلف فيها المسألة هي، اختلف العلماء في جواز ثقب أذن البنت من أجل القرط الحلق يعني والحلي. فهون الشيخ ابن الشربيني الخطيب يرى عدم جواز، قال بل عليه قصاص، يعني بسقب له أذنه ببخشوا له أذنه. في طبعا علماء أجازوا ذلك، لك تعذيب بدون فائدة. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. خلصنا باب زكاة النقدين وباب الزروع وباب الحيوانات، الآن انتقلنا إلى آخر شيء بالزكاة اللي هي زكاة المعدن. المعدن عند الشافعية هو الذهب والفضة المستخرج من الأرض التي تملكها، إما بالإحياء أو بالوراثة أو بالشراء. أرض لك حفرت لقيت فيها منجم ذهب، منجم من الذهب أو الفضة، فجبت عمال واستخرجته ودوبته وطالعته وساويته سفايح، هذا اسمه معدن. طبعا الأرض ممكن يطلع فيها نحاس، ممكن يطلع فيها بترول، ممكن يطلع فيها. عند الشافعي فقط الذهب والفضة من المعدن هو الذي تجب فيه الزكاة، إن كان المستخرج بعد التنقية أكثر من النصاب. أما واحد بذل جهد وعمل وتعب طلع معه 10 غرامات 50 غرام، لو ما في عليه زكاة. أما طلع معه سبيكة كيلو فيها، فوق 85-90 غرام فيها، هذا اسمه معدن. أما الركاز فما في جهد لاستخراجه. الركاز هو شيء ركز معناه دفن، ركز لك رب العالمين. هل تسمع، هل تحس أو تسمع لهم ركزة؟ الركز هو الصوت الخفي، لأنه يشبه من ركز رمحه في الأرض. ركز رمحه أي غرزه فاختفى الرأس. تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا، فكل ما أخفي يسمى ركازا. فإذا إجا واحد اشترى أرض أو ملكها بالإحياء، إحياء الموات يعني. شو إحياء الموات؟ تكون في أرض فاضية للحكومة، لا مو لحدا يعني، مو للناس، فبيعمر عليها سور، بيعمرها بيت أو بيزرعها أو بيحفر فيها بير، حط فيها زريعة، بيشتغل فيها، هذا اسمه إحياء الموات. هذا بالفقه في له حكم أنه بتصير ملكه شرعا، إذا لم تكن ملكا لأحد يتملكها بالعمل فيها وإحيائها. فلو أحيا أرضا وصوره وحفره طلع معه كنز جاهلي، طلع معه نقود ذهبية من أيام 2000 سنة، قبل 2000 عام، هذا اسمه ركاز، لأنه مال مدفون. هذا ما في شغل، مو مثل المعدن. المعدن منجم، في صخور ممكن يلاقي عروق ذهبية، ممكن يلاقي تبر، التبر هو تراب فيه ذهب، فبده إذابة وإخراج الشوائب وعمال وحرارة وكذا، في شغل وجهد وسيارات وكذا، منجم، هذا اسمه معدن. أما الركاز سهل، بيحفر بلاقيهم جاهزين محطوطين بصندوق كله ذهب وفضة ومظبط، هذا شو اسمه؟ الركاز. فالمعدن الأولاني اللي اشتغل فيه وطلعه قديش زكاته؟ 2.5%. أما الركاز اللي أخذه على البارد المستريح قديش زكاته؟ 20%. وهذا وذاك لا يحتاجان إلى حول، ما بده سنة، حفر طلع أخذ 20% للفقراء و80% له، خلصنا مباشر. نقرأ الآن، أخذنا فكرة عن الموضوع، نقرأ ما قال الشيخ. قال: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن، معدن يعني من مكان إقامته، لأنه عدن، جنة عدن يعني جنة الإقامة، كلمة عدن تدل على الإقامة، يعني موجود كان بالأرض وطلعوه. طبعا هذا دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهذا مما كسبه ينفق منه، ومما أخرجنا لكم من الأرض كمان. وروى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. القبلية نسبة إلى منطقة في سموها الفرع، تعرفوا كلكم أنتوا رايحين على المدينة المنورة نص الطريق تمام تلاقي مخرج مكتوب عليه الفرع، هو هذا يمكن يكون هو نفسه الفرع، في فرع غير الفرع شيء أظن هو نفسه، منطقة بين مكة والمدينة اسمها الفرع. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مما استخرجوا من الأرض، أخذ منهم الزكاة الصدقة، لأنه طلع عندهم ذهب أو فضة بالأرض، فأخذ صلى الله عليه وسلم منها الزكاة ووزعها على من يستحق. قال: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، يعني 2.5%، وفي قول الخمس، في قول 20%، بس الراجح اللي في شغل وتعب بتقل زكاته لأنه في جهد على الإنسان وتعب وكلفة، وفي قول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. هذا قول يعني مقبول شوي، إنه أحيانا الواحد بيحفر أرضه يجد فيها عروق ذهب جاهزة، صحيح هي مو كنز جاهلي، هي السبائك الله خلقها عروق، في منها بتجي عروق جاهزة وفي منها في مخلوطة مع التراب وفيها شوائب بدها شغل كثير. فالقول الثالث هذا إذا كان فيها تعب يعني فيها شوائب وحرارة وعمال وكذا 2.5%، وإذا سهل كثير على طول بس دوبها ورصيصة بيك 5 يعني 20%. أما القول الراجح الفتوى 2.5% بالنسبة للمعدن. قال: ويشترط النصاب طبعا، يعني فوق 85-87-90 غرام، للحول لا يشترط فيها الحول مباشر على المذهب فيهما. قال: ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، يعني واحد عم يشتغل بالأرض يطلع الذهب طلع معه اليوم 5 غرام، بكرة اشتغل وطلع 20 غرام، بعد بكرة اشتغل وطلع 0.5 كيلو، بعد بكرة كذا، بجمعهم كلهم بينضم بعضهم لبعض، مو يقول أنا مبارح طلع معي 10 غرامات ما فيها زكاة، ما لي علاقة فيها، اليوم اشتغلنا طلع 50 غرام ما فيها زكاة، اللي بعده 30 لا، تضمهم مع بعض، ما دام العمل مستمر بس يصير عندك نصاب وجب إنك تزكيه. ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه، انتبه، يعني ممكن طلع معه 50 غرام، قلنا 50 غرام ما فيها، كمل شغل، أول ما طلعت 50 غرام قال لزوجته هي هدية مني إليك، فخرجت من ملكه. ثاني يوم طلع 20 صاروا 70، قال له لأبوه، قال له هي هدية لأبوه، أعطاهم لأبوه الله يجزيه الخير، بار لأبوه. ثالث يوم طلع معه 30، كم صاروا 50 و30 و30، 110، يضم الأولاني للثاني للثالث، نقول له طالع عليهم زكاة 20% عن الكل أو 2.5% إذا اعتبرناه على القول الأولاني، 2.5% بتطالع عليها كلها زكاة. ليش؟ لأن العمل متتابع. أما إذا قطع العمل بعذر، إذا قطع العمل بعذر كمان يضم. ليش؟ لأنه عذر، يعني هو بده يشتغل، العمال قالوا له أخي نحن اليوم إجازة تعبانين، السيارة اللي مدري شو بتعمل جيب العمال خربت، ما أجوا العمال، مرض، هو بده يكمل بس مرض، بس النية كأنه العمل مستمر، فيضم الأول إلى الثاني. وإلا يعني إذا قطع العمل بعذر، بدون عذر، هو ما بده يشتغل خلاص، وقف الشغل، اشتغل يومين ووقف الشغل وبعدين رجع، قال فلا يضم الأول إلى الثاني، يعني لا يزكى الأول إذا كان أقل من نصاب، ويضم الثاني إلى الأول، يعني إن كان باقيا يعني الأول يضم إليه كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. خلصنا هذا الموضوع سهل هذا. قال وفي الركاز الخمسون، الركاز الكنوز اللي بتطلع بالأراضي، الكنوز عند الشافعية فيها تفصيل سهل كثير. أول شيء تنظر إلى هذا الكنز، طلعنا فتحنا أرض طلع فيها ذهب، طلعت على الذهب مكتوب عليه ضربت هذه العملة في عهد هارون الرشيد، معناتها عملة شو؟ إسلامية، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إلى زماننا كل عملة ضربت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عملة إسلامية. العملة الإسلامية عليها علامة إنه إسلامية، معناتها هي ملكة مسلم، معناتها هي مو كنز جاهلي وليست ركازا أصلا. فبشوف الأرض اللي طلب، اشتريت الأرض من مين؟ من فلان، بروح لعند فلان، أنت حاطت شي كنز بالأرض؟ بيقول لي لا. من مين اشتريت الأرض أنت؟ من فلان. برجعوا لفلان اللي قبله، فلان اللي قبله، فلان اللي قبله، لحتى يعرفوا مين اللي حط الكنز، فبيعطوها لورثته، يعطوها لورثته. وإذا ما عرفوا بصير حكمه حكم اللقطة، مثل إذا ما لقيته بالشارع تأخذها وبتعرفها سنة وبتعلن عليها أنه أنت وجدت، ما لقيت صاحبها تنفقها بشرط الضمان، لو بعد 100 سنة إجا صاحبها تعطيها، وإذا ما إجا خلص حلال عليك. هذا اسمه اللقطة. إذا كان مال إسلامي وإذا كان مال جاهلي قبل الإسلام، مباشرة تتصدق 20% وبتأخذ 80%، خلصنا من القصة. هيك الحكم عندنا. قال وفي الركاز الخمس، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، وفي الركاز الخمس قول النبي صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الزكاة على المشهور، يعني يعطى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وابن السبيل اللي ذكرناهم قبل. في قول ثاني انه يعطى مصارف غنائم الحرب، القول المعتمد انها تصرف في مصارف الزكاة. وشرطه النصاب والنقد، والنقد على المذهب، والنقد على يعني يكون ذهب او فضه. اما اذا طلع معه فخار، فخار ولو كان عند الان عند الناس لها قيمه كبيره اثريه، اما في الشرع ما فيها زكاه. طلع معه فخار عمره 3000 سنه، يا بينقعها بشرب ميتها، يا بيعطيهم اياها على المتحف، يا اما ببيعها، بس هو كزكاه ما فيها زكاه، لانه ليست نقديه، ليست ذهبا ولا فضه. ما بيخلوه يبيعها، ما بيخلوه، بيقولوا له هي ملك الدوله، بياخذوها بيحطوها في المتحف، بيعطوا شهاده حسن سلوك انه هو يعني امين، ما بيخلوه يبيعها. الان صارت الدول هي تعتبرها يعني من الاثار والتراث وملك الشعب وملك الامه، وما بيخلوه يبيعها. مو مشكله، المهم الذهب والفضه هيك حكمها، خلوه ما خلوه بحث ثاني. انا عم نحكي على لا الحول مو واجب عليه، يعني ما بدها مضي حول، على طول تتزكى مباشرة هي. قال وهو أي الركاز الموجود الجاهلي، الموجود الجاهلي. وين هي؟ ما فيها هنا. فإن وجد إسلامي، يعني مال إسلامي علم مالكه فله. بالمناسبة نحكي لكم قصة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان في من سبقنا واحد اشترى أرض من شخص، اشترى أرضا، فهو عم يحفرها خرج فيها مال، فحمل المال وذهب إلى صاحب الأرض الأول فقال له أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري المال، هذا مال حقك حلال عليك. فقال له الأول قال أنا بعتك الأرض بما فيها، هذا حلال عليك، ما بدي إياها. فهذا يقول له خده، والثاني يقول له خده. شوف على النفسيات اللي يعني الان بزماننا صعب فيه، بس صعب يعني قليل. فاختلفوا المال، كل واحد ما بده، مو كل واحد بده، كل واحد لا يريد المال. فاختلفا فاحتكما الى رجل صالح ثالث، مثل حكايتهم الجماعه طيب هيك. فقال عندكم اولاد؟ طلع الحمد لله واحد عنده ذكر وواحد عنده انثى. قال لهم زوجوا الولد للبنت واعطونا المال ينتفعوا فيه. فشكلوا أسرة مباركة ببركة الصدق والإخلاص. وحكيت لكم مرة قصة حقيقية كمان صارت، هي بزماننا هي صارت. واحد كان متزوج تنتين فطلق إحداهما ولم يعلم الأخرى، ما الثاني ما بتعرف. فلما كان عند زوجته اللي هي على عصمته مات وترك ثروة كبيرة في البيت، فالزوجة هذه أخذت الحصة اللي هي الثمن أو الربع على حسب، وقسمتها نصفين وذهبت إلى الضرة الثانية. قالت زوجنا مات وهي حصتك، انت ما بتعرفي انه عنده بالبيت ذهب، هي حصتك. قالت له والله هي حلال عليكي، انا طلقني من زمان، لا يجوز لي ان اخذ شيئا. شوف الامانه من الطرفين، هذه عندها امانه وهذه عندها امانه. فالناس هي في منا ما شاء الله. وهو الموجود الجاهلي، فان وجد اسلامي علم مالكه فله، والا يعني اذا لم نعلم مالكه فلقطه. خلاص خلصنا. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك، واصرف عن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين، عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. آمين. وصلى الله عليه وسلم.